يعني هذا الكلام يشبه قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت تماما هي كذلك، لما اعتدوا في السبت أنكر عليهم بعض الصالحين فعلهم ذلك وأنهم صالوا يوم السبت، فقام أناس ليسوا من يعني المجرمين الذين صالوا يوم السبت وليسوا من الصالحين أنكروا على المنكرين، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب، خلوهم يضلون لا تنكروا عليه، اتركوهم ما لكم شغل فيهم. فهذا الكلام باطل لا شك. وهذا الكلام ماذا يعني؟ هذا الكلام يعني أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه تدخلوا فيما لا يعنيهم، لأن الأنبياء جاءوا ومنعوا الناس من دعاء غير الله تبارك وتعالى، من عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأمروهم بالصلاة وأمروهم بالعبادة، وأنكروا عليهم عبادتهم وأنكروا عليهم ضلالهم وأنكروا عليهم معاصيهم. فكأن هذا القائل يقول أن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم والعياذ بالله، كما أنه يعني يقول لك الآن دع الناس لا شأن لك بهم، لا إكراه في الدين، لا تنصح، لا تمنع، لا تنكر. طيب والأنبياء الذين أنكروا فعلهم عندك كان صحيحا أو باطلا؟ فإن قال كان صحيحا تقول أنا على هدي الأنبياء، وإذا قال كان فعلهم باطلا كفر بالله تبارك وتعالى. هذا لابد أن ينبه على هذا الكلام، خطير جدا. الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا الناس تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر هلك المجتمع كله، كما ذكر الحديث، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، مثل القائم على حدود الله الواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة، فكان ناس في أعلاها وناس في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الذين هم في أعلاها، فقال بعضهم دعنا نخرق خرقا في نصيبنا ولا نؤذي إخواننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالإنسان لو ترك هؤلاء أصحاب المنكر يفعلون المنكر ولم ينكر عليهم ولا كذا يهلك المجتمع كله، ليس فقط الذين يفعلون المنكر، الذين يفعلون المنكر والساكتون عن المنكر الكل يهلك. ولكن يجب أن تكون هناك أمة معروفة تنهى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الناس على الحق أطرا ولتقصرنهم على الحق قصرا أو يوشك الله أن يعمكم بعذابه. هذا الكلام باطل لا شك أنه باطل، بل بعض أهل العلم قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. هذا الكلام باطل لا شك.